في ربوع المجد كنا نصنع النصر المبين ونبيد الظلم إنا لولا نور اليقين في ربوع المجد كنا نصنع النصر المبين ونبيد الظلم إنا كلنا عونا إلهي يا إله العالمين كلنا عونا إلهي يا إله العالمين إنها أنهار دم من فوق أرض المسلمين ويتامى وأيامى وثكالى وأنين إنها أنهار دم فوق أرض المسلمين ويتامى وأيامى وثكالى وأنين كلهم عونا إلهي يا إله العالمين في ربوع المجد كنا نصنع النصر المبين ونبيد الظلم إنا لنا نور اليقين في ربوع المجد كنا نصنع النصر المبين ونبيد الظلم إنا لنا نور اليقين كلنا عونا إلهي يا إله العالمين كلنا عونا إلهي يا إله العالمين قد مللنا الذل دوما وحياة النائمين أيسود الصرب فينا واليهود الخائنين قد مللنا الذل دوما وحياة النائمين كلنا عونا إلهي يا إله العالمين في ربوع المجد كنا نصنع النصر المبين ونبيد الظلم إنا لنا نور اليقين في ربوع المجد كنا نصنع النصر المبين ونبيد الظلم إنا لنا نور اليقين كلنا عونا إلهي يا إله العالمين كلنا عونا إلهي يا إله العالمين أشرق النور المبين أشرقت شمس البوادي صحوة الدين المتين يا بلادي يا بلادي أشرق النور المبين أشرقت شمس البوادي صحوة الدين المتين يا بلادي يا بلادي أشرق النور المبين أشرقت شمس البوادي صحوة الدين المتين هلل الكون وغنى يا إله العالمين في ربوع المجد كنا نصنع النصر المبين ونبيد الظلم إنا لنا نور اليقين في ربوع المجد كنا نصنع النصر المبين ونبيد الظلم إنا لنا نور اليقين كلنا عونا إلهي يا إله العالمين كلنا عونا إلهي يا إله العالمين سنعيد المجد يوما لديار المسلمين ونقيم العدل إنا جند رب العالمين سنعيد المجد يوما لديار المسلمين ونقيم العدل إنا جند رب العالمين نصر الحق إلهي يا إله العالمين في ربوع النصر المبين ونبيد الظلم إنا لنا نور اليقين في ربوع المجد كنا نصنع النصر المبين ونبيد الظلم إنا لنا نور اليقين كلنا عونا إلهي يا إله العالمين كلنا عونا إلهي يا إله العالمين